طالع في طيارة إن شاء الله. آه. طيب وكما يقول رحمه الله تعالى: ويطهر محل النجس بلا نية بغسله إن عرف. نعم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اجعل نبينا محمد ورعاة من حوله وقوته وتسلم تلك الله. رضي الله عن الصحابة أجمعين. شرعنا يتكلم رحمه الله تعالى عليك على كيفية تطهير المحل المتنجس. ويطهر محل النجس محل النجس النجس بلا نية. قال عن طهارة الخبث لا تحتاج لنية. إذا كانت هذا الثوب متنجس وصب عليه المطر، كان معلق خارج مثلا نزل عليه المطر وزالت عنه أوصاف النجاسة بدون نية بدون شيء بدون قصد، هذا طهارة. طهارة الخبث لا تفتقر للنية، خلاف طهارة الحدث في الغسل من الجنابة والحيض والوضوء، أي لا بد لها من النية عندنا ولا تفتقر إليها عند أبي حنيفة. يطور محل النجاسة النجاسة بلا نية. طيب بغسله ولو بلا دلك، إذا زالت عنه أوصاف النجاسة ولو بلا دلك خلاص على طول. الشيء إن يحتاج لعرق فعرك، يقول أحمد بن رحمه الله وأبو محمد مولود، غير ما احتاج له لا تعرق. الأول كالمني ثم الثاني كالبولي والذي ينظر للبنان، إن عرف يقينا أو ظنا. إذا أثر للوهم، إذا عرفت عن هذا تنجس يقينا يجب تطهيره، وتنجس ظنا ظن ثلثان من الاعتقاد. وأما الوهم لا عبرة به، الوهم يلغى في مسائل نظمها أحمد. الوهم هو ثلث الاعتقاد ويقابل الظن. الوهم فيه فائتة وحدثي والغاء كذا في سنة وخبثي. الوهم يلغى في الفائتة، إذا توهمت أنك مطالب بالصلاة فائتة ألا لا يجب عليك قضاؤها. ويلغى في الحدث، توهمت أن وضوءك انتقض خلاص لا تتوضأ صلي. ويلغى في الخبث، إذا توهمت أن النجاسة أصابتك لا تغسل المحل. ويلغى في السنة، إذا توهمت أنك نقصت مثلا سورة لا تسجد القبل. الوهم فيه فائتة وحدثي يلغى كذا في سنة وخبثي. أنتم تسمعونني؟ نعم شيخنا. نعم نسمعك يا شيخنا. يعني هو يلغى طبعا في الحدث، الشك لا يلغى لكن الوهم يلغى. نعم. أي مسائل اللي يلغى فيها الوهم نظمها أحمد فار رحمه الله، محمد والد محمد المولود. شيخنا إن عرف يعني ثبوت النجاسة وإزالة النجاسة يعني زوالها، عرف عائد على الزوال ولا على الثبوت؟ إن عرف هنا المحل عائد على المحل الذي أصابته النجاسة. واضح. يعني أنك تغسل المكان المحل وحده، وإلا أنت تعرف تغسل جميع الثوب، سيذكر ذلك إن شاء الله. واضح. وإلا فبجميع المشكوك فيه، ولا يعرف مع تحقق إصابته ولا ظن، فبجميع المشكوك فيه يجب غسل جميع المشكوك فيه. الثوب إذا كانت شاك في أي مكان أصابته أغسله جميعا. فإذا تنجس فإذا التبس كما قال الأخضر رحمه الله، فإذا التبس غسل الثوب كله، إذا تعينت النجاسة غسل محلها. فإذا التبست غسل الثوب كله الأخضر، لا يتحقق غسله إلا بذلك. قال ككميه. طيب ككميه إذا لم يعلم أيهما تنجس، عندك كمين وتنجس واحد منهم ولم تعرفه، إنهما كثوب واحد هاك واجب غسله كله، واجب غسل الأكمام الأثنين، غسلهما جميعا. إن وجد ما يعمهما به من الماء وتوسع وقته. نعم، وإلا تحرى واحدا يغسله، وإلا يحاول يميز واحد بعلامة يغسله، فإن ضاق الوقت أن تحليه الله عن الغسل سقط، يعني يصلي من النجاسة. لماذا خص الكمة بالذات؟ الكمين؟ ها؟ لماذا خصت خص الكم؟ لا أدري، ولكن أنه لأنه يمكن أن يتحرى يميز واحد بعلامة. الشيخ ما يمكن يكون للغالب الآن مثلا لو كان يلبس بنطال ناحية البنطال مثل الكمين؟ ممكن، ممكن، لا أدري، ممكن، احتمالات كثيرة، ما يعني ما تبين لي ما هو قصده. العلة هو ليس بالكتاب تعليل. قال بخلاف ثوبيه فيتحرى. بخلاف ثوبيه، خلاف ثوبيه منفصلين يتحرى إلى لم يدري أيهما تنجس. عندك بنطالين مثلا، واحد منهم تنجس ولم تعرفه، حاول تتحرى، يجتهد في تمييز الطائر بعلامة ليصلي به، إن لم يجد ما يغسلهما به. بطهور متصل كذلك. نعم، بطهور متعلق بما تقدم، ويطهر محل النجس بلانية بغسله بطهور، بطهور المفعول المصدر، هذا المجرور متعلق بغسله مفعول، لا بد أن يغسل بماء طهور، وقيل يكفي كل مزيل لعين النجاسة، لا بد من ماء طهور، الماء الذي لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. يعني عندنا قول في المذهب أنه أي مزيل يمشي يطهر، هذا قول في الشريعة. لا أدري، هو داخل المذهب، نحن في يفعلون يقولون هذا الشمس مزيل. نعم، النجاسة بكل ما أزال عينا لا تزال في فم المقال. تذكرنا نظف هذا، لا أدري الشيخ إذا سمحت لي شيخنا فيها نظم كانوا ذكر هذا. نعم، وابن بشير والذي به اقتدى. نعم، ذكروا قولا في نهج أحمد أن النجاسة بكل ما قلع فحكمها به قد ارتفع. طيب من ابن بشير المالكية. ابن بشير، نعم، من المالكية. جميل. نجي أحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حيل إلى أحمد بن حنبل. لا أحمد بن حنبل مذهب الحنابلة أنها تزور بكل قلاع. لأن الأصل لمسألة، هي المسألة أصلها خارجة من المذهب، واعتبروا ذا القول ابن بشير، اعتبره. نعم، ابن بشير والذي به اقتدى. عالم المالكية كبير، ممكن الضرورة تروح، كان عنده شيء من الأزواج. لا يصانف. الله المستعان. قال شو الشريعة؟ الحمد لله شريعة سهلة، الحمد لله. بعض المسافرين يضطر شيخنا لمغاسل البخار، هذه ما يكون ما في ماء. بعض المسافرين الآن يضطر في بعض الدول وبعض الأماكن لغسيل بالبخار فقط، ما في ماء. بخار مثلا راديتر. اي نعم ممكن والله كل شيء. نعم، قال ولا يلزم عصره مع زوال طعمه. طيب، بطهور المنفصل عن المغسول كذلك، يعني منفصلا طهورا، إلا في ثوب مصبوغ ينبغي للماء أن ينفصل طهور، لم يتغير طعمه ولا لونه ولا نجاسته، ما دام الثوب إذا عصرته يجيء منه الماء اللي متغير غير الصبغ، الثوب لم يطهر. جميل، أي مشكلة؟ صحيح، أي مشكلة. ينبغي الإنسان إذا كان عنده ثوب متنجس لا يعطيه للغسال ويتكيل على ذلك ويقول هو طهر لأن الغسال غسله، هذا لا يطهر. الغسال لا يطهر، الغسال عنده أذواب كثيرة مختلطة، بعضها نجس وبعضها، ولا يصب من الماء ما يكفي حتى ينفصل الماء طهور. سمعت بعض الفقهاء في راديو موريتانيا يقول هو إذا أعطاه الغسال وغسله وغسل يطهر وخلاص طهر، هذا ليس بحقه. سمع رجل كبير يدعي أنه فقيه، هو ليس بفقيه، إنما هو يعني فقهته الشهرة فقط رضي الله. الغسال المقصود به الماكينة ولا الغسال يعني شو اسمه حانوت الغسل؟ الغسال يعني الرجل اللي يغسل. اي الرجل يغسل اذا كان فقيه يعني يعرف خليل يعني ما ليش وما يعرف خليل، يمكن سمعته يفتي هذا وما يعرف خليل ويعرف الثقافة ومتلئ بالثقافة ويتكلم، الله المستعان، يحبه المثقفين ويقولوا هو عالم، الله المستعان. ما أغيب أنا ما عينته، فهمت، لأن الدين عندنا صار يعني فوضى وفي كل مكان صار فوضى الأثير، كل واحد يجلس المفروض عالم. المفروض بلدكم ما شاء الله ما كله علم، ما لا يرتضى هذا يعني، لا يسمح بأن يتكلم من هو من أهل العلم يعني، المفروض والله الناس، ولكن العلماء الورعون هم ينزون عن المدن وعن الأذير وعن كل شيء، كما قال الشيخ خليل بلسانه قال إن العلماء آخر الزمان، فإذا طلبوا هربوا، إذا طلبوا هربوا العلماء الورعين. لا إله إلا الله. نعم الله المستعان. شيخنا الآن نعم. بالنسبة للتطهير، إذا طهره الإنسان ثم أعطاه للغسال، هو المشكلة الآن يعني سيضعه مع ملابس أخرى، والله هذا ما ظننا، ليست ما ظن المنهج تكلم في هذا، ظن عن أن المنهج ذكر أن هذا مقتفى، سأراجع إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير. نغسل نطهر قبل أن نعطيه الغسال نطهر، نعم يكون طاهر، تتيقن من طهارته بعد ذلك. الأمر الثاني ليس بيدك. نعم نعم إيه، لكن كما كما قال الشيخ أمين شيخنا، الغسل ربما هو الذي ينجسه، يجعله مع ثواب أخرى ينجسه. هي المشكلة اللي كنا نتكلم عنها، لكن ممكن أظن أنه محمول على الطهارة. لا لا، في مسألة مهمة، في مسألة مهمة أنا راجعت فيها بعض الغسالين يغسلون الثوب 3 غسلات، أو يعني يضعونه عليه الماء 3 مرات، المرة الأولى قبل وضع المسحوق، ثم المرة الثانية مع المسحوق، ثم المرة الثالثة من أجل تنشيفه وغسله من المسحوق. الثالثة هذه هي التي يعول عليها. طيب لا لا لا إشكال، هذا يزول معها تماما أي شك. هذا إذا زالت أوصاف النجاسة بالغسلة الأولى يكون كويس زين، والغسلة الأخيرة أيضا باتفاق. لكن هذه جماعة يلتزم بهذا يا شيخ يحظي، والله أغلبهم، لأنه هو مضطر لهذا، إذا لم يغسل الغسلة الثالثة لا يذهب الغسول والتائت، وهذا لا يذهب عن الثوب، فهو مضطر لهذا حتى لو لم ينوي. حتى أظنوا الآن يغسلوها الحالة، أصبحوا القوانين الآن مجبرين هم يغسلوا كل ثوب شخص لوحده. عجيب. أوه هذا قوانين جديدة. نعم هذا القوانين، هذا في قانون هناك عندنا في السعودية يا شيخ، الآن البلدية حتمت على المغاسل انهم يعني هذا المفروض انه كل اثواب شخص يغسلوها لوحده. هذا جميل جزاهم الله خير، والله هذا جميل، هذا كويس. البلديه بس عاد هل هم ملتزمين بها ولا؟ لكن انا بعد الغسال اللي غسل عنده المغاسل المحترمه هذه ملتزمه بها، يقول انهم يغسلوا جزاهم الله خير. هذا قانون جميل جدا، جزاهم الله خير، هذا جيد حتى ادعي النظافه والصح. هذا جيد انه في محافظه من العدوى وكل شيء. نعم طيب، قال ولا يلزم عصره مع زوالي طعمي، وهذا لا يلزم عصره. انت انا ما سالت عنك سالم، ما ظنيت انك معاهم. لا معاكم جزاك الله خير، جزاك الله خير. لا يسلم ابن حرات زميله ولا يلزم عصره، ان فصل الماء طاهرا خلافا لأبي حنيفة، هذا لا يلزم عصره انفصل الماء طاهرا، ولكن عنه إلى هذا يحتاج كما ذكرت بيتين، شيء يحتاج لعرك فعركي وغير ما يحتاج له لا تعركي، أول كالمني ثم الثاني كالبولي والمذي ينظر البناني. نعم ما ايش المقصود مع زوال طعمه؟ لا بد ان يزول الطعم، وهي مشكله، يزول عنه طعم النجاسه. كيف نتحقق ان طعم النجاسه زال من المغسول؟ يعني انا لا استطيع ان نذيقه حيوانا، يعني كلب مثلا، ما اعرف نربيه كلب على معرفه النجاسات. ممكن لو ذاقه الكلب كيف نعرف نجاسته؟ يعني يتمعر وجهه مثلا. على كل حال ما ادري. نعم، على كل حال هذه هي كيف التطهير، كيف التطهير هذه. إذا قال الشاعر يعني نتمضمض بماء بالغاسول، نتمضمض خلاص. الله يبارك فيك. قال: لا لون وريح عسرا. لا يشترط زوال لون وريح عسرا ولا يضر بقاؤهما. إذا كان فيه لون لا يذهب، لأني سمعت أن بعض الدماء لا يذهب بالغسل بسرعة كدماء الآدميين مثلا، والله أعلم. وكذلك الريح العسير هذا لا يشترط زواله، لا يشترط زواله. ممكن أن يطهر الثوب أو اليد وتبقى فيه ريح ولون عسير زواله، أي مشكلة، لا يشترط زواله. الله يجزاكم خير. نقف هنا شيخنا. نكمل. والغسالة متغيرة نجفة. نكمل شوي. طيب، الغسالة وهي ما غسل به المتغيرة نجسة، وهي تنجس ما لاقته. الغسالة هذه المكان اللي هذا الشيء اللي غسلت به هذا الثوب، هذا إذا كان متغير بأحد أوصاف النجاسة هذا نجس. يتنجس ما لاقته إذا مست ثوبك مرة أو أخرى أو جسدك، ولا بد أن تطهر ما مسته. طيب قول الكلمة الأخرى. الغسالة يعني الماء المتقاطر أو عصارة المغسول. إذا غسل نعم ثوب نعم. متنجس ما نزل منه هذا يسمى الغسالة. هذا نجس، إذا مست ثوبك واضح طهره، ومس جسدك طهره. واضح. فقول الجملة الأخرى. ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها. طيب قال عن إذا زال عين النجاسة بغير المطلق، أنت مثلا يدك مست نجاسة ولم تجد الماء، لكن أزلته بماء قلاع، أزلته مثلا بالبنزين، هذه اليد لم تطهر لكن زالت عنها أوصاف النجاسة، ولكن بقي الحكم. إذا مس شيء آخر يدك، مس هذا المحل الذي بقي فيه الحكم، ما مسه لا يتنجس، لأن الحكم عدمي لا ينتقل، ما بقي إلا الحكم، سواء كان جافين أو مبلولين أو أحدهما جاف والآخر مبلول. لو زال عين النجاسة، ها؟ لماذا زي ما شاء الله هذا عجيب. لاحظوا يعني صفة الحكمية في النجاسة، فقالوا لا يزيلها إلا الطهور، وبعدين حكمها الباقي قالوا هذا لا ينتقل من مكان لمكان. لماذا لاحظوا الحكمية في محل ولاحظوا العينية في محل ثاني؟ هذا التعليل اللي ذكره الشيخ الآن كان مشكلة لي كبير جدا، اللي هو كيف تتصور أن ينتقل الحكم إليك؟ حكم ما معه عين نجاسة ولا معه شيء، كيف تتصور أنت؟ تستشكل. أنا أقول لكم أي واضح شيخنا. أنا أقول لكم، أسألكم الآن، إذا أزلت النجاسة عينها يعني بلبن لا بطهور بماء طهور، لماذا أنتم يعني الفقهاء يقولون هذا العين ذهبت لكن الحكم باق؟ وبعدين لو مسها واحد بثوبه إذا هذا المحل الذي تطهر أو قلعت منه النجاسة باللبن يقولون لم ينتقل الحكم. يعني أثبتتم الحكم مع زوال العين ثم لم تثبتوا انتقال الحكم مع أن فيه ملامسة شديدة مثلا، هذا قصدي. هل الحكم يتعلق شيء منه بالماس؟ هل رأيت حكم إذا مس هذا الحكم يتعلق شيء منه بالماس؟ الحكم معنوي يا أبو الحسن، مثل ما قال لك الشيخ الحكم معنوي، لأنه فضلا شيخنا، لأنه التنجس إنما هو بعين النجاسة، وعين النجاسة أزيلت فبقي حكمها. أيوة زالت، إذن ملامس ما عليه الحكم، لا تنتقل إليه النجاسة لأن النجاسة أصلا زالت ما كانت موجودة. جميل. هذا واضح، هذا واضح، أحسنت. الله يجزاكم خير شيخ. هلا كان الشيخ فاهم أشكال وجه أشكالي. كان الشيخ فهم وجه اشكال الشيخ سالم الحمد لله. طيب انت لابد ان الجماعه اكيد يساعدوننا ان شاء الله في فهم هذه الاشياء، خصوصا في العلل في التعليم. اي سامحونا انا عليك. لا تعرض لا للعلل. بالعكس من الحسن جزاك الله خير. هذه الاشكالات هي اللي يعني تستفيد من الشيخ منها. حرك المخ، هي اللي تحرك المخ ما شاء الله عليه جزاه الله خير. اي والله تعمق البحث، عمق البحث. وقالوا ان ذهنك الفرس الجواد، اذا يجارى جارى واذا حمل على المكاره حمل. سبحان الله، الله اكبر، سبحان الله. ما تكون هذه حركة العذراء، عذراء امس اليوم على الاقل فيها شويه تحريك مخ. يا مرحبا، السلام عليكم. الله يبارك فيكم، الله يحفظك. اي انت عينك، الله يجزاكم خير يا شيخ، ينفع بكم. وعليكم السلام، خير شيخ، الله يجزاكم خير. بارك فيكم، السلام عليكم. السلام عليكم.